فمت دي مفتاحها لقلبي وشايلة ناس حنين على جناحها. أخبط مهما خبط برضو مقبولة ويجي يخسس بكل سهولة يفتحها. بتقوى الدنيا كل ما تكتشف خوفي ذنب اني اتولدت يتم وضيت ظروفي. ولو شراني يعني هتبقي مبسوطة هكون قدك يا دنيا وبكرة هتشوفي. غطايا الستر وقت الشدة والحافي حمشي بسكة الخير حتى لو حافي. بلا أصنع الحرام لو كان ما فيش غير فيش